ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين يا رب. دعوة عظيمة مشرفة تعلمناها من الخليل، خليل الله إبراهيم، حين نادى الله جل وعلا وسأل الله جل وعلا: ولا تخزني يوم يبعثون. يا رب لا تجعلني ممن أخزيتهم يوم تبعث عبادك يا رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. في هذا اليوم لن ينفع الإنسان ماله، ولن ينفع الإنسان عياله، لن ينفعك جاهك، لن ينفعك ما قدمت من أمور دنياك، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. إذا صلح قلبك صلح سعيك، والعلماء يقولون: من صحت بدايته صحت نهايته، وإنما صحة النهايات إنما تكون بصحة البدايات، وإنما استقامة الظاهر انعكاس لاستقامة السرائر. على قدر صلاح قلبك على قدر ما سيرى من استقامة حالك. بعض الناس للأسف الشديد تجده مجاهر بالمعصية، مصمم عليها، لا يبالي بغضب الله جل وعلا عليه، ويقول لك أهم حاجة هنا. هنا إيه؟ هنا إيه؟ إيه اللي هنا؟ يقول لك هنا سليم. بأمارة إيه إن هنا سليم؟ إحنا نحب إن فعلا يكون هنا بتاعك سليم، ولكن هنا ده لو سليم، لو صح قلبك، لو طهر هذا القلب لما كان هذا حالك. سيدنا عثمان بن عفان اللي كان بيقوم الليل يقرأ القرآن في ركعة واحدة، وبعد ما يخلص يختم ختمة كاملة في ركعة، ويقول: آه والله لو طهرت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إيه ده؟ إيه يا عم ده؟ هي سيدنا عثمان ده بس اللي أنت بتقوله ده؟ بقى أنت بتقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت؟ هو أنت شبعت؟ أنت ما شبعتش، ده الفجر هو اللي داهمك. ده لولا الفجر ربما كنت جبت ختمة تانية وتالتة ورابعة. إنما ختم القرآن كله في ركعة واحدة ويتهم قلبه، يقول: والله لو طهرت منا تلك القلوب ما شبعنا من كلام علام الغيوب. صحة القلب، صحة القلب أن تصحح قلبك هذا من الشرك، من النفاق، من الكبر، من سيء الأخلاق، أن تطهر هذا القلب من الغل، من الحقد، من الحسد، من الشحناء، من البغضاء، من الضغائن. في ناس عايشة بقلب أسود، في ناس عايشة جوه بيوتها في صراعات، مش هقول لك ده مع نفسها، ده في واحد إن صح ما نقول كاره نفسه، هو مش عاوز لنفسه خير، كاره إنه يقعد سعيد شوية، بيدور على النكد يجيبه لنفسه، بتدور على النكد إزاي تنكد على جوزها، أكتر حاجة هي عايشة عشانها إزاي تنكد عليه. أنا عيانة، أنا فقرانة، أنا محتاجة، أنا مظلومة، أنا جايين علي، أنا أنا أنا أنا أنا. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ أين استقامة هذا القلب؟ أين هذا القلب ليصفو عن المخلوقين ولا يشاهد إلا رب العالمين، فيتجه بتوحيد الله جل وعلا في كل شيء؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. انتبه، لن تنتفع بمالك، لن تنتفع بعيالك، إنما ستنتفع بصلاح قلبك، بسلامة هذا القلب. وأنا أريد أن أقول لك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة طيبة لن يدخلها إلا الطيبون، وأهل الجنة سينادون: طبتم، سلام عليكم، طبتم فدخلوها خالدين. والله جل وعلا اسمه الطيب، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فيطيب طيب قلبك، طيب الكلمة خليها تبقى طالعة كلمة طيبة، خلي وشك وش طيب، خلي معاملاتك معاملات طيبة، خلي الإسلام يظهر في سلامة قلبك، في سلامة لسانك، في سلامة خطاك، في سلامة بطشك، في سلامة سعيك. أسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يسلم الخلق منا وأن يسلمنا من أذى الخلق أجمعين، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.